السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، أيها الصائمون والصائمات، ومرحبا أيضا بمن يشاهدنا حتى وإن لم يكونوا صائمين وصائمات، سواء من أصحاب الأعذار أو أيضا من غير المسلمين. أنا أفرح بالجميع وأرحب بالجميع، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى الحق والخير والصواب. ها نحن انتصفنا في هذا الشهر الكريم، ونسأل الله تعالى كما أعاننا على صيام النصف الأول منه أن يعيننا ربنا جل في علاه على صيام النصف الآخر منه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم. نعم، بسم الله. من أم أسماء؟ تفضلي. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير. وانت بخير أم أسماء، الله يحفظك. عندي سؤال. أنا مقيمة في فرنسا. نعم. وإنني متحجبة. نعم. وأريد أن أشتغل. إنني بحثت عن عمل ولقد وجدت، لكن يطلبون مني عندما أدخل أن أن أن أن أنزع الحجاب. نعم. ما هو حكم الدين في هذا وعندي سؤال آخر من فضلك، هو أنني في رمضان إنني أشرب الحبوب الممنوعة للحمل لكي لا أفطر، هل هذا يجوز أو لا؟ لكي لا تكون هنالك دورة في رمضان. هذا جائز. نعم. سأتكلم عن ذلك ما أسمع بإذن الله. بارك الله فيكم. أختي رتاج، تفضلي. رتاج. ألو. تفضلي، ونعتذر عن تأخر عليك، يبدو أنت اتصلتي من قبل بداية البرنامج. الله يحفظك. تفضلي. الله يسلمك. مرحبا بكم. وعليكم السلام. بارك عليك الشيخ. الله سهل إن شاء الله. الله يبارك لنا وإياكم. تفضلي. الله يحفظك. عندي سؤال واستفسار. نعم. طيب السؤال، أنت سمعت لك فتوى إن تركيب الرموش جائز، هل هذا صحيح؟ نعم. طيب الاستفسار في القرآن الكريم هو كلام الله صح؟ نعم. طيب الكلام اللي الله يقوله عن الناس يعني تكلموا فيه، هل نأخذ فيه ولا لا؟ نعم، تأخذين فيه إذا كان موافقا للشريعة. يعني مثلا لو ذكر الله تعالى عن فرعون أنه قال أنا ربكم الأعلى، لا تأخذين منها أن فرعون هو ربنا الأعلى. لكن لو قال مثلا عن إبراهيم مثلا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، خذي به لأنه دعاء موافق للشريعة. لا يعني أنا قصدي مثال، يعني أضرب لكم مثال، يعني نعم. لما قال العزيز لزوجته إنهم من كيدا كن، إن كيدا كن عظيم، هم بيقولوا إن الله بيقول إن قتال إن كيدا كن عظيم، يعني هل هذا هو صحيح؟ هذا خبر الله سبحانه وتعالى. أحسنت، يا سؤال جيد. رب العالمين حكاه خبرا عن العزيز، لكن ربنا سبحانه وتعالى هنا لم يصوبه ولم يخطئه، بخلاف ما جاء في قصة بلقيس لما قالت بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، قال الله وكذلك يفعلون، فصحح الله تعالى قولها، ثم أكمل الله كلامها لما قالت وإني مرسلة إليهم بهدية. أما هنا فالله سبحانه وتعالى لم يصوب أو يخطئ ما ذكره العزيز لما قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، ولكن هو بحسب الواقع، فبعض النساء كيدها عظيم وبعضهن كيدها قليل، وبعض الرجال كيدهم عظيم وبعضهم كيدهم قليل، فهم يتنوعون بحسب قدرتهم. بارك الله فيك يا شيخ. طيب سؤال أخير. تفضلي. هل يجوز جمع الصلاة يعني فرضا العروسة، يعني لما تروحنا عند الكوافير وكذا في تضطرني تتأخر الصلاة عليها، هل يجوز لها الجمع؟ تجمع المغرب مع العشاء يعني؟ أو أول الظهر مع العصر. طيب سأتكلم عن ذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم ريتاج. أم خليفة تفضلي. هلا دكتور. السلام عليكم. يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام بخير دكتور. وأنتم بخير الله يحفظكم. دكتور عندي سؤال، ما حكم وضع الكحل في العين وأنا صايمة؟ جائز، ما في بأس. ووضع المرطب مال العين القطرة. القطرة جائزة أيضا. جائزة؟ نعم. دكتور عندي سؤال، في عندي في دوامنا حمام واحد مشترك بينه وبين الموظفين يعني الرجال والنساء، فأنا ما أقدر أدخل، يعني كل الناس كل الجمهور يدخلونه، كل سواء الرجال أو النساء. إيه. يعني والمراجعين يطلعونه. نعم. فكل واحد يخاف من الأمراض اللي منتشرة في وقتنا الحالي دكتور. فأنا أخر صلاة العصر والظهر وأجمعها مع العصر، هل هذا جائز دكتور؟ لا ما يجوز يا أم خليفة، إذا ما استطعتي طبعا هو ليس عذر الإنسان يخاف من أمراض أو كذا، لأن هذا أمر ظني، فيجب عليك أن تتوضي في يعني إذا كنت على غير وضوء. إذا الإنسان ما استطع يتوضأ وخشي أن يخرج عنه الوقت فيتيمم، لكن مثل حالك لا يجوز أن تتيممي. ومسألة أننا نخشى من الأمراض وغيرها هذا أمر ظني وليس يقيني، فتوضعي كما يتوضأ الناس وصلي، والله يقبل من نومك. إيمان تفضلي. مرحبا شيخنا. حياكم الله، الله يحييكم. كل عام وأنت بخير. وأنتم بخير الله يحفظكم. من هنيك بالشهر الكريم شيخنا. الله يقبل من نومكم يا رب. شيخنا أنا بحكي معك من سويسرا، معلش يمكن طول عليك شوي. اتفضل. صراحة بدي عندي استفسارات بشأن النساء هون عنا بأوروبا. أي. أنا إلي صديقة صراحة عربية مسلمة متجوزة شخص سويسري، تعرفت عليه بطبيعة شغلة. نعم. وتجوزته طبعا كان الشرط أنه يأسلم وأسلم. نعم. ورأى عند أهله وخطبه وأسلم الشخص. نعم. بس هو صراحة لا بيصوم ولا بيصلي، فهي كتير عندها قلق انه هل اسلامه مقبول ولا لا، علما انه هذا الشخص يعني صراحه لا بيشرب لا بيطلع بسهر برا ولا شيء من بيته لشغله من شغله لبيته، ملتزم يعني اخلاقيا تمام، حتى لو راح عند اهله اذا شربوا اهله هو ما بيشرب معهم ما بيشرب الخمور ولا شيء، بس انه ما بيصوم وما بيصلي وتارك لانه تربي ابنه مثلا على الطريقه الاسلاميه وتارك له كل شيء، بس انه هي الان انه ما بيصوم وما بيصلي لانه بلاقي قال هاي الشغله كثير صعبه. الصلاة يعني الصوم ممكن نقول الوقت طويل وما تعود عليه مع أنه واجب عليه، لكن الصلاة ليست صعبة، أن يصلي ولو صلاتين في اليوم. هي مشكلتها، هل هي كمان أنه هل إسلامه مقبول ولا لا؟ أختي إيمان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر، والله عز وجل يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، بمعنى أن إذا ما أقام الصلاة ولا آت الزكاة أي علامة تدل على دخوله في الإسلام؟ مجرد بس أنه قال أنا شهدت أن لا إله إلا الله، لا بد أن يقيم الشعائر. فأنا أقول لا بد، الصلاة أهم من الصوم، لا بد أن يصلي ولو على الأقل أن يصلي صلاة أو صلاتين في اليوم، على الأقل تثبت انتسابه للإسلام. فإذا أصر على ترك الصلاة تماما لا يصلي أبدا ولا يصوم أبدا، إنما أراد يتزوجها فقالت ما أتزوجك إلا وأنت مسلم، قال يلا أسلمت أشهد لا إله إلا الله، هذا لا يعني يبعد أن يكون أسلم حقيقة لأجل الإسلام، ما دام أنه تزوج أسلم ليتزوج ولا يطبق شيء من شعائر الدين ولا يختلط بالمسلمين ولا يذهب للمركز الإسلامي، هذا ما نستطيع نقول إنه مثل المسلمين يعني عامة. نيته انه يصلي وجرب يصوم شيخنا، يعني كان يصوم سبت واحد لانه عطلي، بس هلا بطل لانه تعرف صار الوقت كتير طويل باوروبا. اي. ولانه هو دوامه من 6 الصبح للستة المساء. فعشان هيك انه وقت الصلاة ما في. طيب. يعني على الاقل ايمان اذا رجع الستة المساء يكون غابت الشمس ولا لسه؟ لا غابت الشتاء بتكون غابت، غابت الشمس. اذا رجع على الاقل تقول له صلي المغرب والعشاء على الأقل، لأن أهل العلم قالوا إنه إذا ترك الصلاة تماما ما يصلي أبدا أبدا فهو الذي حكم عدد من أهل العلم بكفره، أما إذا كان يصلي أحيانا يصلي ويترك فهذه معصية كبيرة وكبيرة من الكبائر، لكنه لا يكفر بذلك، فكونه يصلي صلاتين في اليوم أحسن من أن يعني يكون تاركا للصلاة تماما. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخي؟ مرحبا أم محمد، الله يحييكم. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أشكرك شيخي. الله. على هاي المكرمة الأمان. الله والله العظيم، والله الاتصال معنا حيل صعب بيكم والله العظيم. أم محمد هذه المكرمة ليست مني، هي من الله سبحانه وتعالى ثم من هذا البلد الطيب، جزاهم الله خير. وأشكر مدير هاي القناة وبارك الله بيكم. الله يجزيكم خير. والله العظيم دخلت الفرحة على كل أهل بيتي والله الحمد العظيم. لله الحمد لله، الله يجزيك. والله وهاي مو بعيدة على أهل الإمارات وأهل دبي وأهل الشارقة، الله يجزيهم خير. الله وأنت شكر خاص. الله يحفظك. أنا والله الله يجزيك. يعني والله العظيم مقام خالهم والله. الله يحفظك. والله العظيم أولاد وبنات فيهم شكروا. الحمد لله. بس والله يعني الاتصال ما محمد يعني أم محمد نعم. اتركي رقمك الآن عندهم، لا تسكرين السماعة، اتركي رقمك نعم. الآن عندهم. حتى شيخ أنا أريد رقمك إن شاء الله وراء البرنامج أرد خابرك بمسألة خاصة خلاص. خلاص هم إن شاء الله يعطونك رقمي ويأخذوا رقمك، بس لا تسكرين سماعة، هم الآن بيسحبون الخط يتكلمون معاك يأخذوا رقمك كيف عشان مسألة الحج إن شاء الله. والشكر طبعا كما ذكرت والله ليس لي، يعني هي جزاها الله خير اتصلت وذكرت عدم قدرتها على الحج وشوقها إلى آخره، فاتصلوا الأخوة جزاهم الله خير من القناة ومؤسسة دبي، يعني عسى الله لا يحرمهم الأجر في هذا البلد الطيب، وبلا شك أن الذي يعمل الخير ويحرص عليه أنه مأجور عليه بإذن الله تعالى، وأنه شريك لمن عمله، يعني من دعا إلى هدى، من حجج أحدا فله مثل أجره. عسى الله تعالى يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. عزيزة تفضلي. السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا بنتي. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول هو نحن عندنا كاميرا، والكاميرا انسرقت فيها صور العائلة، وإذا نسوي إعصار بول عشان نعرف منه اللي شال الكاميرا عادي ولا حرام. تعملين إيش؟ إعصار بول عشان نعرف منه اللي شال الكاميرا. وشو إعصار بول هذا؟ ما أعرف، أنا عرفت إنه يعني إذا سرق ما عندنا شيء نقدر نسوي هذا عشان يعني نعرف منه اللي يعني سرق الكاميرا. اشرحي لي إياه وشو يا بنتي إعصار بول، أنا أول مرة أسمع به. أنا بصراحة أول مرة بعد يعني سمعت من البنات، فأنا يعني بسألكم. طيب يعني البنات أكيد أنهم شرحوا لك قالوا تفعلين كذا وكذا. هو في مرة خبرتني بنتنا يعني المطوع يشل حبل ويقعد يعقد فيه عقد ويقرأ آيات، بس مو متأكدة يعني من هالشيء. لا إذا كان يا بنتي بهذه الطريقة هذه كلها كهانة، ومن شر نفاثاتي في العقد، هذه كلها كهانة واستعانة بالجن ولا يجوز، وإن شاء الله تعالى أسأل الله أن يكفيكم شر من به شر، ولا أدعو الله أن ييسر لكم أن ترجع إليكم وأن يديم ستركم ويحفظ صوركم. وأنا أيضا لي تنبيه يا جماعة، يعني تساهل الآن أعداد من الناس بتصوير يعني بناتهم وأخواتهم بصور الجوال أو الكاميرات، ويعني حقيقة حصل أن جوالات ضاعت ثم ابتزت مجموعة من البنات وهددت بنشرها في الانترنت وغيره، لذلك يعني الإنسان ينبغي أن يمنع، يعني ممكن يصور أبنائه الصغار بناته الصغار، يصور هو مع عياله، لكن أن تصور زوجته بكامل زينتها ربما ومن غير حجابها، وكذلك بناته يصورن بهذه الهيئة، وربما صور هو والزوجة وفي الجوال ثم ضاع الجوال، أحيانا ينساه الإنسان في أي مكان أو يسقط منه أو أي شيء، كما يضيع منك المفتاح والقلم يضيع الجوال، فلا ينبغي التساهل بهذا أيها الإخوة. حورية تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. سؤالي الأول هو ابني في عمره 7 سنوات ولله الحمد يصلي، لكن لا أوقظه لصلاة الفجر، يصليها عندما يقوم بعد طلوع الشمس، ما الحكم فيها؟ نعم، إذا كان عليه مشقة في الاستيقاظ هو مع وجود المدارس وكذا ما عليك بأس، هو صغير ويخفف عنه لأنه ليس آثما بتأخيرها. أحيانا نحن في بريطانيا يعني صلاة في الصيف صلاة العشاء تكون متأخرة كتير، يعني معليش يجمع. نعم إذا ما دام أنه بهذا السن أبو 7 سنوات وينام مبكرا، ففترة ما بين 7 سنوات إلى 10 سنوات الصلاة ليس واجبة عليه، لكنها للتدريب فقط على الصلاة، لذلك لا يضرب، إنما بعد 10 هو الذي يكون أوجب، ما دام أن فترة تدريب فلو جعلته يجمع أحيانا وكذا لا بأس عليك في ذلك، حتى لا يعني يبغض الصلاة منذ أن يكون صغيرا. بارك الله فيكم. جماعة معي 233 سؤال فيسبوك، أعطوني أرجوكم 3 دقائق بس. يقول يا شيخ الأفضل للمرأة، أخي إسلام يقول الأفضل للمرأة الحائض قراءة القرآن في نهار رمضان أم الأفضل ألا تفعل؟ يعني أهل العلم لهم في ذلك قولان عموما، يعني بعض أهل العلم يقول إنها لا تقرأ القرآن بل تشتغل بالتسبيح والتهليل والاستغفار، لكن ما دام أنها في رمضان وهو شهر فاضل وهي أيضا لها رغبة في الغالب بالختم عدة مرات، فإن قرأت القرآن ففي تصوري أنه أولى، لكن كما ذكرنا سابقا تقرأ من التفسير أو تمسك بأن تلبس قفازين. يقول محمد سهمان أو سلمان يقول يا شيخ من دخل على الإمام وهو راكع ماذا يفعل؟ يركع، يقول الله أكبر ويركع مع الإمام، يكبر تكبيرة واحدة للإحرام ويركع مباشرة، إن كبر الثانية فحسن، وإن لم يكبر فالتكبيرة الأخرى الصغيرة اللي هي تكبيرة الانتقال تدخل في تكبيرة الإحرام. يقول تقول أنا مسلمة، هل يجوز المزاح مع الأم باليد أو بالكلام، وما هي وسائل الثبات على الدين؟ لا بأس المزاح مع الأم باليد أو بالكلام بشرط أن يكون بأسلوب مؤدب. يعني يقول يا شيخ، هذا أخي روماس يقول يا شيخ، ما الأولى بالصلاة في إمامة التراويح؟ هل من يتقن حفظها ومن يتقن قراءته وتلاوته؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول حق يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فأقرأهم تشمل الحفظ وجودة القراءة، تشمل الحفظ وجودة القراءة. فإذا كان الإنسان حافظا لكنه لا يجيد القراءة والتلاوة والناس لا يخشعون معه، فالأولى أن يقرأ غيره، لأنه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أحفظهم، قال أقرأهم. وهناك فرق لما يقول يا أم القوم أحفظهم ولما يقول أقرأهم، فالمسألة تعتمد على القراءة وجودة القراءة مع الحفظ أيضا. يقول فارس التويجري، الكثير من متبعي زلات العلماء يا شيخ، يعني جزاه الله خير، نبه بعض التنبيهات. يقول يعني ان الانسان لابد ان يحفظ عرض العلماء، وهذا امر مهم. يعني الله سبحانه وتعالى يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، ويقول الامام بن عساكر رحمه الله يقول اعلم وفقني الله واياك لمرضاته، وجعلني واياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، ان لحوم العلماء مسمومه، وعاده الله في هتك استار منتقصيهم معلومه، فمن تعرض فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. فالإنسان يتأدب مع الناس عموما ويتأدب مع العلماء وأولي الفضل خصوصا. يقول يا شيخ، أنا أعيش في أوروبا وصلي جميع الصلوات في البيت، مع العلم أنه يوجد مسجد في المدينة لكن بعيد عني، هل تجوز صلاة في بيتي؟ إذا كان بعيد عنك صل في البيت إذا كان بعيدا عنك. معي سؤالين بس. ريتاج سألت عن جمع الصلاة للعروس، العلماء ذكروا أن الصلاة تجمع عند الضرورة، كما يجمع المريض، يجمع الطباخ اللي يخشى يحترق طعامه، لكن لا يظهر أن العروس من هذه الأنواع أنها تجمع عشان يعني ما يخرب مكياجها ولا كذا، بس تصلي في وقتها وبعينها الله. ذكرت أختي أم أسماء اتصلت ضمن بريطانيا أو فرنسا، تسأل عن حبوب، أكل حبوب منع الحمل لأجل أن لا تأتيها الدورة وتكون تصوم رمضان كاملا، لا بأس بها، جائزة، مع أن الأولى أن لا تأكلها المرأة، تستمر مثل بقية النساء، لكن لو أكلتها صلاتها جائزة. نزع الحجاب لأجل العمل في فرنسا، نزع الحجاب محرم ولا يجوز، ويجب على المرأة أن تلتزم بحجابها، لكن إذا كانت فقيرة وليس هناك من ينفق عليها، وصلت إلى مرحلة الضرورة جدا فتلبس حجابها حتى تصل الشركة ثم تنزعه، فإذا كانت ضرورة جدا فقر فلا بأس. أما إذا لم يكن ضرورة، لأن الله تعالى أباح المحظورات عند الضرورات، يجوز أكل الميتة عند الضرورة وما شابه ذلك، لكن إذا كان ليس هناك ضرورة فلا يجوز لها التساهل، لا يجوز لها التساهل بهذا. هذا أيها الأحبة الكرام، فاصل قصير ثم أعود إليكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعطوني اتصال يا شباب ولا ادخل على الفيسبوك؟ معي 431 سؤال. عطنا شمة، تفضل يا شمة. السلام عليكم شيخ. مرحبا بكم. وعليكم السلام، بارك عليك الشهر. الله وبركاته، الله يبارك فيك. شيخنا بس بغيت اسالك الله يخليك عن الحرمة، يوم تصلي صلاتها يجوز ان يعني رجليها طالعة ولا يكون لابسة جوارب يعني الافضل؟ تلبس الجلال اللي شرشه في الصلاة، تلبسه يكون طويل يغطي رجلينها. انا من كم من يوم راده من الكعبه وشايفه ناس يعني يصلون في بيت الله يعني خاصه الحريم من دون جوارب، بيكون ثوبهم قصير، فيعني ابغي منك الله يخليك ان تنصح في هالشيء، لانه وايد ناس يتابعون برنامجك. ابشري ابشري بيبي. ووايد يلاحظونه. وفي شيء ثاني لاحظته بعد، يعني في شيء يشركون فيه في عباده الحسين والعباس عليهم السلام من اهل البيت. يعني اطلب منك ان تنصح في هالشيء، لانه وايد ناس قاعد يتابعون برنامج، يعني ما يعني هذا الشيء ما يصلح، احسه شرك في الله. رايت شيئا من ذلك في الحرم؟ في الحرم ما رأيت، بس في حياتنا يعني سواء في الدول الثانية يعني أشوف أن في يطبخون في هذا للحسين هذا للعباس، وخاصة يعني ما باقي شيء على عاشور فهم يسوون هالأشياء. فأنا أطلب منك أن نشون وايد ناس يتابعون برنامج، تنصح في هالشيء، لأن أنا كذا شخص أصات في هالأشياء أنصح في هالشيء. الله يجزيك خير يا شمة، وتنبيه مهم وبإذن الله أتكلم عنها، الله يقبل منا ومنك. فهد تفضل. عليكم. مرحبا يا فهد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. يا طول عمر، العام كان علي أيام من رمضان ونسيت أصومها قبل رمضان. أي صمها يا فهد بعد رمضان وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. جزاك الله خير. الله يحفظك يا فهد. من معي؟ طيب عطوني يا شباب الفيسبوك بس دقيقتين ثلاث. يقول فضيلة الشيخ، أنا خريج جامعي أبحث عن عمل منذ سنة ولم أجده إلا في البنوك الربوية كصراف، ماذا أفعل؟ إذا كان أخي أحمد، أحمد الديب، إذا كان يا أخي أحمد عملك ليس له علاقة بالربا مباشرة، ما له علاقة بالربا، يعني لا أنت تكتب الربا ولا تتابع قروض الربا ولا توقع ولا تشهد عليه، أنت تشتغل في شغلة خاصة في البنك لكنها لا علاقة لها بالربا، فلا بأس عليك في ذلك إن شاء الله. يقول عندي سؤالين. الوالدة كان عندها موعد في المستشفى، رجعت متأخرة، نسيت الوتر، قضتها اليوم الظهر، هل يجوز ذلك؟ قضاء الوتر يكون في الضحى، يكون قبل الظهر. نعم عطرم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا مع عبد الله. جزاك الله خير يا شيخ. الله يحفظكم. تفضلي يا شيخ. أنا أريد أطرح سؤالا، يعني هل الشخص لما يعني لما لما لما يتنفى ويعمل راسي، هل الله يتقبل توبته يا شيخ؟ لما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. هنيئا لك يا أختي أم عبد الله، وبإذن الله رب العالمين يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ويقول الله سبحانه وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فالله جل وعلا يعني، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن التوبة والإقبال إلى الله تعالى قال إن الله أفرح بتوبة أحدكم إذا تاب إليه، من أحدكم يكون على راحلته في أرض فلات في البر فتضل تهرب عنه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فينام تحت شجرة ينتظر الموت، ثم يستيقظ فجأة فإذا راحلته عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقام وتعلق بها أمسكها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هل رأيت فرح هذا الإنسان بما وجد من بعد فقد فرحا بعبده إذا تاب إليه؟ فأبشري بالخير يا أختي، وأحسن التوبة ما بينك وبين الله تعالى. والتوبة لها شروط. أول شيء الإقلاع عن الذنب. واحد يريد أن يتوب من الخمر ما يقول أتوب وهو قائم على شربه، لا، بل يقطع الخمر، خلاص أتوب معناه ما أشرب الخمر أبدا. الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات، أن يندم كلما تذكر معصيته، ما يقول والله كنت مبسوط كنت سعيد، لا، يقول الله المستعان، الله يغفر لي، الله يعني يشعر بالأسى كلما تذكر معصيته أنه مر به وقت عصى الله تعالى فيه. الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات، والعزم على عدم التوبة، على عدم العودة إلى الذنب، العزم على عدم العودة مرة أخرى إلى الذنب، ما يقول أنا سأتوب شهر وأعود إليه. والأمر الرابع إن كانت هذه كانت التوبة من أمر يتعلق بحقوق الناس فيرد إلى الناس حقوقهم، إن كان للناس عنده حقوق مالية وكذا يرد الحقوق إليهم. وكذلك شرط خامس هو أن تكون التوبة قبل أن تبلغ الروح الحلقوم أو تطلع الشمس من مغربها. فيبشري بالخير، وأسأل الله جل وعلا أن يديم علينا وعليك مغفرته ورحمته. أخوي مصطفى تفضل. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ ما تكلمت معك الأسبوع الماضي سنة ذكرك فقط، لكن لم أتمم الحوار. الحقيقة أنت أجبتني عن سؤالي لكن لم أتمم حواري في السؤال. شباب بالله يدخل الصوت عندي في السماعة ما أسمعها ترى. ألو. تفضل يا مصطفى عيد السؤال ما كان واضح. تقولين قلت لك أني في الحقيقة تكلمت معك في الأسبوع الماضي. أي نعم. لكن لم أتمم سؤالي، أنت أجبتني لكن لم أتمم سؤالي وانقطع الخط. أنا الذي قلت لك أن زوجتي حامل وتريد إسقاط الجنين. آه تفضل مصطفى. نعم. أي والله يا شيخ أريد أن أعرف هل إذا كانت مصرة على هذا الأمر هل لي بنت في ذلك؟ الجنين كم شهر الآن في بطنها؟ قلت أنه شهرين تقريبا. نو والله مش شهرين، لأنني أخطأت في هي زوجتي صراحة الأمر حوالي 5 أسابيع ونصف، نقول 6 أسابيع. 5 أسابيع ونصف. طيب زوجتك أقدر أستطيع أكلمها ولا هي خارج البيت؟ نو اليوم موجود، لكن الحقيقة أقول لك الحقيقة يعني أنا تكلمت معها قبل لا تريد التكلم، يعني حاولت أن أخليها تتكلم معك لكن مصرة على أمرها لا تريد التكلم. مصطفى أن أعرف هل لي دد أنت أنت أنت إن فعلت هي ذلك من غير اختيارك ومن غير إذنك فليس عليك ذنب في ذلك، لكن أبلغها سلامي ودعائي وقل لها إن فعلها يعني الآن الناس يتمنون أن يرزقوا بأولاد، ناس فيهم عقم ولا يأتيهم أولاد ويدفعون الأموال لتحمل زوجاتهم، فكيف يا أخي الله يرزقها والآن أكمل في بطنها يعني 5 أسابيع يعني شهر ونصف أو شهرين الآن وهي لا تريد أن تبقيه وتأخذ. هي تقول ألو نعم أسمعك. هي تقول يعني لا تقدر على توفيق تربية الابن الصغيرة والجنين، يعني هذا هو السبب الرئيسي كما قلت لك من قبل. نعم. يعني الحالة المادية، لكن أنا لا أريد، لكن مصرة ولا أريد أن أرغمها بالقوة. نعم. يعني عموما هي إذا فعلت ذلك من غير إذنك فأنت غير آثم في ذلك. بارك الله فيك وأسأل الله أن يدلنا ويدلكم على الخير. أختي محمد تفضلي. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك شهر كريم. بارك الله فيكم. الله يحفظك ويخليك. اتصلت لك يا شيخ قبل 10 أيام هكذا وقطع علي الخط من عندكم. تفضلي. وحبيت أكلمك على سب أختي دي كلمتك عليها أني حبت واحد وتزوجت وعندهم احنا وافقنا كلنا في الزواج حق اخي واهلي كلهم وافقنا حب لها واحنا ما كنا نريد هذا الشخص، ان احنا عارفين انه شخص ما هو من قياسها ولا هوية ولا احنا عارفين انه عاد يهتم فيها. بعد ما تزوجها اول ما تزوجها اي شيء يحصل بينهم ما يقول لها انتي طالق وتصرفاتها تصرفات ما ترضي الله وكذي، وهي جلست مخبية علينا. بعدها حصل الطلاق لا اذني انا، حصل الطلاق بالتلفون، طلق لا اذني بالتلفون. بعدنا خبرت اهلي هم خلاص اختلوا عنه، قالوا ما عاد يترجع له لانه انسان ما يستاهلها وانه انسان يجلس الطلاق فيه 24 ساعة. بعدين أول ما ولدت أعطيناهم البنت نفس الوقت، أعطينا البنت جدتها أم أبوها، لأن لو خليناها عندنا كان إحنا اهتمينا فيها. بس إن الرجال مجنون تحصل مشاكل بين القبيلتين. نعم. تعرفنا في اليمن. نعم. كيف المشاكل. نعم. تحصل فينا. رجعنا أعطيناهم البنت على سب أن ننهي الموضوع. نعم. ما تحصل شيء مشاكل بين القبيلة. نعم. نعم. هل أشي جوز لنا على هذا البنت دي أعطيناها لا لا إذا كانوا هم بيعتنون بالبنت ويعني ويقومون بشأنها ما عليكم مشكلة. أنتم البنت مأتنين فيها الصراحة، أنه مأتنين فيها أكثر من اللزوم، بس إن إحنا أنا أخاف من الذنب، يقولوا إنه ذنب عليكم كيف تعطوهم البنت، وإحنا أعطيناهم البنت على سبب المشاكل ما تحصل شيء بين الجبيلتين. ما في بأس وجزاكم الله خير وأنتم حليتم المشكلة، لكن لا تحرموا البنت من أمها، يعني لا تقولوا للأم إحنا نحرمك من البنت بنتك ونرميها عند أهل زوجك، لا، بل الأم لها حق أنها ترى ابنتها أنها ترضعها. لا يجوز أنكم أنتم زعلا على ابنتكم تفرقون بينها وبين بنتها، هذا ما يجوز. لكن إذا كان بيحصل مشكلة كبيرة فأخذتم بالبنت الصغيرة وضعتوها هناك لا بأس، لكن لا يجوز أن يفرق بينها وبين أمها. إذا أرادت أمها أن تراها، أرادت أنها ترضعها تجالسها، هذا من حق أمها عليها. نعم محمد تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك عليك الشهر. الله يبارك لنا وياك يا محمد. كيف الحال؟ الله يحفظك ويبارك. عندي سؤال واحد بخصوص الدراسة في الخارج. اي ان شاء الله انا رايح دراسة، بس أسأل عن حكم الدراسة مع يعني السكن عند عائلة. اي اذا كانت يا محمد انت كم عمرك؟ 25. الله يوفقك. عزاك معرس. نعم. تاخذ زوجتك معك ولا لا؟ الأول سنة لغت. الله يوفقك. شوف إذا كان محمد بتسكن مع عائلة شايب وعجوز فما في بأس، يعني شايب وعجوز معه ما في بأس، أما إذا عائلة عندهم بنتين ثلاث حلوات شباب فلا تقربهم إن شاء الله. بيض الله وجهك يا محمد. فاطمة تفضلي. تفضلي يا فاطمة. جميلة تفضلي. تفضلي يا جميلة. ألو السلام عليكم. تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ بارك الله فيكم. الحمد لله. انا سعيده جدا جدا بكلمك وبحبك بالسلام. بارك الله فيكم. الله يجعلنا وياكم من احبابك. نهار كبير وانا بكلمك. بارك الله فيكم يا بنتي، الله يحفظكم. بدي بسالك، ما حكم المراه وهي في حيض وتقرا القران، تضع القفازات وتقرا المصحف؟ يجوز ذلك يا جميله. وسؤال ثاني من فضلك، ما حكم إن هنا عندنا في فرنسا مقبرة ولدينا قطعة مخصصة للمسلمين؟ نعم. ما حكم إذا عندي شخص توفي ودفن في هذه المقبرة؟ ما دام أن المخصص للمسلمين جزء ويعني ليس مختلطا بقبور الكافرين فلا بأس في ذلك. سمحت، كثير من الناس يقولون لا يجوز، لا يجوز أن يدفن فيها. وسمحت كثير من الناس يقولون لا يجوز إذا توفي شخصا إن كان مغربي أو جزائري يجب أن ينقل إلى بلده. لا يجب أن ينقل إلى بلده، ما دام في مقبرة مخصصة للمسلمين فلا بأس في ذلك. إذا هي مخصصة للمسلمين، إما جزء مخصص للمسلمين أو بينهما جدار أو بينهما ممر، مثلا أحيانا المقبرة تكون كبيرة وبينهما ممر سيارات مثلا أو حاجز أحيانا زراعي أو نحو ذلك، هذا لا بأس به إذا كانت مخصصة للمسلمين. أم ناصر تفضلي. ألو السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام. جزاك الله كل خير يا شيخ. الله لو سمحت، في عندي سؤالين. أول شيء سؤال بدي أعرف عن زكاة الذهب، هل يجوز أنه إذا كان عندي ذهب أكثر من 81 جرام أنه أطالع عليه زكاة؟ هذا أول سؤال. والسؤال الثاني، الذهب ملبوس يا مناصر تلبسينه؟ ملبوس بس في قالوا لي أنه لازم خلال السنة كاملة ألبسه كله، أحيانا أنا في قطع ممكن ما ألبسها خلال هالسنة. عموما ما دام أنه معد للبس أنت تجعلينه عندك لأجل اللبس. أيوة. في المناسبات والأعياد وكذا فما عليك في زكاة ما دام أنه معد للبس. والسؤال الثاني، عنا نحن مبلغ من المال وكل سنة الحمد لله منطالع عليه الزكاة برمضان، لكن هالسنة قبل أول يوم رمضان اشترينا فيه واشترينا فيه عقار، يا ترى حال عليه الحول؟ لأنه برمضان نحن دايما عنا نيتنا أنه برمضان نطالع الزكاة، لكن حال عليه الحول نطالع عليه الزكاة ولا نحن اشترينا فيه؟ أنتوا اشتريتوا العقار قبل أن يكمل السنة ولا بعد ما أكمل؟ لا، رابع يوم رمضان نحن دايما برمضان منطالع الزكاة. عموما إذا كنتم متأكدين أنه مر عليه سنة فأخرجوا زكاته، إذا كان ما مر عليه السنة فلا تخرجوا زكاته. جزاك الله كل بارك الله فيكم. الله يحفظكم مناصر. أم عبد الكريم تفضلي. السلام عليكم. يا وعليكم الشيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أتصل بك من فرنسا، أريد أن أسألك سؤال. عندي أمي تريد الذهاب للحج. نعم. وطلبت أن أذهب معها أنا كذلك، أنا امرأة متطلقة لي ولدين، وأمي تريد أن تذهب للحج ولكن ليس لها محرم، أبويا ثم ليس له المبلغ الكافي باش يذهب معنا الحج، هل يجوز لنا أن أذهب مع بعثة؟ تذهبين مع أنت وأمك؟ بعثة من فرنسا، هناك بعثة في الإسلام. بعثة. يجوز لكم ذلك، مع أن الأولى أن تأخذوا الأب معكم حتى لو تستدينون له. ولكن إمكانياتنا المادية لا شيخ لا تسمح لنا بالذهاب، يعني بأخذ الأب لأنه حج في السنة الفارطة. فليس لنا مبالغ المال باش يذهب معنا. ما عليكم بأس، ما دام أنه مع مجموعة نساء ما عليكم بأس إن شاء الله. وأريد سؤال ثاني يا شيخ، أنا متحجبة منذ سنتين تقريبا. الحمد لله. نعم. وأعمل لأنني مطلقة وأم لي ولدين. نعم. فواجب علي أعمل لكي أرعاهم وأتكفل بهم. يعني في العمل كما تعلم هنا في فرنسا يجب علينا أن نزع الحجاب. نعم. بعد ذهابي إن شاء الله إذا أذن الله أنا أذهب بالحج مع أمي، لأن أمي طلبتني، هي الطلب، أنا لست مستعدة حاليا للحج لأن أولادي صغار. نعم. لكن هذا طلب من أمي، أنا قالت لي إذا أعطي الفرصة مني فتذهبين. نعم. معي. نعم. لأنني سأقوم بها وأكفلها وكل شيء. نعم. بعد ذهابي الحج والعودة هل يجوز لي أن أعمل أو أتوقف العمل، لأنني إذا عملت يجب علي أن أنزل الحجاب؟ هو يا أختي إذا كان عملك، أنا أجبت سؤالا قبل قليل حول ذلك، إذا كانت عملك هذا ضروريا وليس هناك من ينفق عليك أبدا، يعني وصلت إلى مرحلة الضرورة مثل ما الإنسان ربما اضطر فأكل الميتة أو إنسان سيموت من العطش في البر وليس عنده إلا خمر فشرب الخمر ليحافظ على حياته، هذا كما قال الله سبحانه وتعالى إلا ما اضطررتم إليه، وقال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فإذا كان لا يمكن لك أبدا أن تجدي نفقة إلا من خلال العمل والعمل يشترط عليك أن تنزع حجابك فافعل ذلك بقدر الحاجة، أما إذا كان لا لست مضطرة إلى ذلك بل الحكومة يمكن تصرف لكم مثلا مساعدات حتى لو كانت مساعدة مثلا تعطيك 1000 والعمل بيعطيك 5000 لكن 1000 تعيشين بها فابقي على 1000 مع الحفاظ على حجابك، ولا علاقة له بالحج حتى لو المرأة رجعت من الحج أو لم تذهب إلى الحج الحجاب واجب عليها. معي 832 سؤال أرجوكم. يلا عطنا حسن، تفضل يا حسن. السلام عليكم. مرحبا يا حسن، تفضل. عليكم السلام. الله. عندي عدة أسئلة، ممكن السؤال الأول عطني أجل سؤال واحد عشان بس نلحق على الشباب اللي كاتبين أسئلتهم، تفضل. طيب، الشغل في المطاعم عندنا هنا في هولندا خنزير وخمر، وتعرف أنت بعد طبعا الحكومة طبعا تعطي مبلغ معين للعاطلين عن العمل، وهذا المبلغ تعرف أنت مصدرها من الضرائب، والضرائب تشمل مطاعم وشغلات يعني ما هي زينة يعني. إيه. فما حكم يعني أنا حصلت وظيفة وقاعد في البيت أخذ المعونة ومو راضي بوضعي وتعبانين نفسيا، تعرف أنت الإنسان لو ما يشتغل. أي. والمطعم قالوا حرام وما درينا شلون نشتغل وكيف نوفر. طبعا عائلة أنا كبيرة في الصومال، أنا صومالي ومو قادر أوفر يعني مصاريف والله يعلم بالحال. والسؤال الثاني، طيب حسن، ألا تستطيع في المطعم أن تشتغل في أشياء لا علاقة لها بتقديم الخمر؟ يعني تشتغل مثلا في المطعم تغسل الصحون كاشير؟ لا، انا شرط عليهم، قالوا لي احنا ما نرسلك للخمر ولكن انت تقعد في المطبخ تقطع خنزير. يعني هم قالوا لي احنا نعرف انك انت مسلم، الخمر ما لك شغل فيه، بس الخنزير يعني تجي طلبيه مثلا خنزير لازم تقطعها، يعني تقول ما بقطعها. قلت لهم وانا تركت العمل لوجه الله، يعني اشتغلت يومين وقلت لهم ضمري ما يسمح لي، فلوجه الله تركت العمل. طيب خليني حسن الخنزير أمره أخف من الخمر عموما، الخمر وارد فيه نصوص، فدعني بإذن الله أنا بكرة أجيبك عما يتعلق بالخنزير بكرة أو ربما بعد يومين، لأن غدا عندنا حملة عن الصومال وبعده أيضا حملة على الصومال، فربما حلقة غدا وحلقة بعد غدا نجعله عن الصومال، خلها في حلقة الخميس بإذن الله أجيبك عن سؤالك مسألة أنك تعمل تقطع اللحم حق الخنزير. أعطونا الجماعة دقيقتين بس. نعم، يقول الشيخ أنا أجمع مبلغ من المال لشراء بيت لأدفعه لأن القروض كلها ربوية هنا في فرنسا، هل يلزمنا نخرج زكاة على المبلغ؟ نعم، كلما مر عليه سنة تخرج زكاته، والزكاة قليلة يعني لله الحمد لا تؤثر في المبلغ كثيرا. يقول يا شيخ أنا أبي لا يصلي ماذا أفعل؟ أنصحه ذكره بالله ويعني ونوعوا عليه مسائل النصح، مرة أنت مرة الوالدة تنصحك، مرة يعني أحد من إخوانك يكلم من المسجد يزوره، يعني حاولوا أن تبحثوا في طرق وتدعون له. يقول في ضيق شديد أحيانا أستهين بأداء الصلوات، من يعلم عقوبة تارك الصلاة؟ إذا صليت لا أخشى بصلاتي. تقول وأنا ضائقة من هذا الأمر كيف أفعل؟ أختي سندريلا، هذا وساوس من الشيطان، استمر في صلاتك واستعيني بالله سبحانه وتعالى وسيذهب عنك هذا مع الوقت، يعني ما في حل يعني أستطيع أني أذكره سوى أن تجاهدي نفسك. هل الغش في المدارس يبطل العمل أم هو ذنب؟ بلا شك أن الغش محرم في المدرسة وفي غير المدرسة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من غش فليس منا. يقول يا شيخ أنا عمري 19 ومن لما كان عمري 13 كان عندي مبلغ من المال في حساب خالي الخاص، ومن فترة عرفت أن خالي كان يزكي عن فلوسه وما زكى عن فلوسي، هل يجب علي أن أفعل ذلك؟ نعم، يجب أن تشوف كم سنويا كم كان هذا المبلغ، إذا كان يعني إذا كان بلغ النصاب ربما يكون 5 سنوات وما تعدى 1000 ريال ولا 1500 ريال، لأن النصاب 585 جرام أو 595 جرام، 85 جرام من الذهب أو 595 جرام من الفضة، يعني قيمتها، فقيمة 85 جرام من الذهب قريب من 16,000 درهم، 595 جرام من الفضة قريبا من 2600 تقريبا درهم أو 2700، فإذا كان أكثر من 2700 فتزكي، أما إذا كان أقل فلا زكاة عليك. يقول والله العظيم نحن في المغرب نحبك كذا. نتمنى يا شيخ أن تشرفنا بزيارة، لعل الله يسر، أبشر بالخير إن شاء الله. أهل المغرب أحبابنا بلا شك وأهلنا، وأنا زرت المغرب مرارا ولقيت فيها محاضرات، بل إن بعض مشايخي من المغرب جئت وزرت تطوان، وزرت شيخنا المحدث العلامة المعمر الشيخ أبا خبزة، زرته وأخذت منه أسانيد في الحديث. فأهل المغرب ليسوا فقط أصدقاء وأحبة، بل إنهم مشايخ لي أيضا. يقول الشيخ أنا ولد من ليبيا، ما حكم الشيخ التخفيف من شعر اللحية؟ يجوز أخذ ما زاد على القبضة، يجوز أخذ ما زاد على القبضة، وبعضهم يبيح أخذ ما نقص عن ذلك. يقول هل المرأة صعود على المرأة صعود مرتفع الصفا والمروة؟ لا، عندما يصل الإنسان إلى أول جبل الصفا وأول جبل المروة يجوز أنه يلتف راجعا، لا يجب عليه لا المرأة ولا الرجل، لا يجب عليه أن يفعل ذلك. يقول هل يجوز الزكاة في مال اليتيم؟ نعم ذكرنا ذلك. يقول يا شيخ رسالتك الإعلام ما هي؟ فإن كثيرا من الإعلام قد أفسد عقول الشباب. صدقت وأنا تكلمت عن ذلك. يقول يا شيخ أنا أجمع مبلغ من المال لشراء بيت. نعم ذكرنا ذلك. بعض الأخوة حقيقة يكتب سؤالا مرتين، يقول هل لك محاضرة اليوم؟ نعم لي محاضرة اليوم في مخيم الطوار في دبي بعد صلاة التراويح، يعني نبدأ تقريبا الساعة 10:30 تقريبا أو 10:15، يعني الحدود هذه اليوم إن شاء الله تعالى الاثنين بعد صلاة التراويح في دبي مخيم الطوار. يقول قراءة القرآن في المساجد بتشكيل حلقة وتلاوته بصوت واحد بجماعة، هذا جائز إذا كان على سبيل التعليم فلا بأس، يعني 15 يجتمعون مع بعض ويقرؤون قل هو الله أحد الله الصمد هكذا، إذا كان على سبيل التعليم لهم لإقامة الحروف لا بأس كما يفعل المدرس مع الطلاب. أما إذا كان ليس على سبيل التعليم فإن الأصل أن كل واحد يقرأ لوحده. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الأحبة يقول يا شيخ هل يجوز الكذب لأجل الصلح؟ الكذب محرم، فإذا كان في سبيل الإصلاح بين الناس فلا بأس. مثلا شخص بينه وبين زوجته مشكلة، فجاء أخو الزوجة وقال له يا أخي بالعكس فلانة تحبك ودائم تمدحك وتذكر أيامها معك الحلوة وكذا، لأجل أن يذهب ما في قلبه من غضب عليها، هذا لا بأس. إذا كان لسبيل الإصلاح لا بأس في ذلك. من وين صالح؟ تفضل يا صالح. يا مرحبا بك. مرحبا صالح من أبو ظبي. ونعم طبعا استثار عندي مبلغ من المال مستثمر لمدة 3 سنوات. اي طبعا ما أعرف هل أنا أخسر فيها وأربح أو نسبة الأرباح مش مضمونة يعني مش معروفة. أي. كيف زكاته المبلغ استثماره في أيش يا صالح؟ في بنك. اي يعني حطيته في بنك لمدة 3 سنوات. اي يستثمر. طيب يستثمرون لشراء عقار. اي لشراء عقارات وبيعها. نعم. طيب البنك يعطيك أرباح؟ لا ما أعطاني أرباح بعد إلى الآن، يعني هو يقول لك الوعد بعد 3 سنين. بعد 3 سنوات. نعم. طيب هل البنك يؤدي الزكاة ولا ما يؤدي؟ هو إسلامي، بنك إسلامي. أي اسألهم إذا البنك يطلع الزكاة، واللي يظهر أنه يطلع الزكاة فما عليك بأس. إذا البنك ما يطلع الزكاة لكن هالمبلغ هذا هو يتاجر به، يعني يبني فلل ويبيع، يبني ويبيع، بعدين عقب 3 سنين يقول لك أنت أعطيتنا 100,000 صارت 150، فهذا المال يزكى لأنه مال معد للتجارة مخصص للتجارة. فإذا البنك ما يزكيه تزكيه أنت. أزكيه متى؟ تزكيه إذا استلمته عن 3 سنوات. تزكي... بعد ما استلمت 3 سنوات. إيه نعم إيه. لأن الحين ما استلم شيء إلا بعد 3 سنوات. خلاص تزكيه بعد ما تستلمه، ما دام إنك ما تدري الآن كم ربح وكم صار تزكيه بعد 3 سنوات. بارك الله فيك. أم محمد تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا أم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أحبك في الله يا شيخ. بارك الله. أنا فرحانة كثير أني أتكلم معك. الله يحفظكم يا رب. بارك. شكرا. لو سمحت عندي سؤال يا شيخ. نعم. أنا كنت مسافرة في الجزائر وجيت لفرنسا في أول يوم رمضان، وصلت للمنزل تاعي أول يوم رمضان، بس بقيت صايمة ما فطرت. اي نهار ثاني تاع رمضان بنوضنا للسحور، فيقدنا صباح للسحور، ما كنا نعرف انه فات وقت السحور. انا وزوجي تسحرنا و نعم، وحصل ما حصل بين الزوجين. نعم. ثم اذن عليكم الفجر ولا كيف؟ احنا هنا في فرنسا ما نسمعوش الاذان. طيب الأذان. هل دخل عليكم وقت الفجر او لم تعلموا؟ كان مازال وقت الاذان الثاني. يعني القدر اذن. احنا اذن الاذان الاول. لا انا اتكلم عن الاذان الذي تصلون بعده صلاة الفجر. نعم كان فات هذاك الذي يعني دخل وقت صلاة الفجر نفسها. نعم دخل وقت صلاة الفجر. وأنتم تعلمون أنه دخل وقت صلاة الفجر؟ لم نكن نعرف. طيب. كان أول اليوم عندنا في رمضان في فرنسا. طيب سأجيبك. صمنا يوم في العلامة الباقرة واليوم الثاني صمناه في المنزل تاعنا، ما كناش نعرف وقت السحور. طيب سأجيبك عن ذلك أم محمد إن شاء الله. بارك الله فيكم. عمر تفضل. عمر السلام عليكم. مرحبا يا عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا شيخنا؟ الله يحييك يا عمر. الله يسلمك. شيخنا بس هنا عندنا احنا انا ساكن بالسويد وهنا يعني بعض الاشخاص قالوا لنا انه الامساك يكون قبل ساعة او اقل من وذان الفجر. اي ويعني واكو عالم تقول لا انه يعني قبل الوذان يعني دقائق او ثواني تقدر تشرب ماء او اي شيء. لا عمر لا يجب الامساك الا مع الاذان. الله تعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، فلا يجب الامساك عن الطعام والشراب والمفطرات الا باذان الفجر. ما في شيء اسمه امسكوا قبل الاذان بربع ساعه بعشر دقائق احتياطا، هذا كله يعني مما استحدثه الناس. نعم. بارك الله فيك يا عمر. أم محمد تفضلي. تفضلي أم محمد. السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامتك بخير يا شيخ. وأنتم بخير أم محمد الله يحفظك. الله يعافيك يا شيخ. مثلا هالحين شو اسمه الله يعافيك، أنا هالحين بعتمر الوالدي. أنا أبدي أمي ولا أبدي أبوي، أنا صرت يعني أنا هاليوم حتى بأول رمضان عمره لي أنا. منه ومنك أبوك وأمك أحياء ولا توفوا؟ لا والله متوفين. الله يغفر لهم ويزيدك بر. أبدي بالوالدة. نوبة أبدي أمي تجيني البسوة، أحيانا أبدي أبوي تجيني البسوة ما أدري يعني. أنت قصدك في الدعاء ولا تسوين عمره لهم؟ لا بسوي عمره يوم رمضان. الله يجزاك خير ولا يحرمك الأجر يا أم محمد. وأبدي بالوالدة. ابدأي بالوالدة. نعم الله يعافيك. أنا اعتمرت بأول رمضان. أي. يعني الله يكرمك يعني نظفاني من الدورة ليومين وأنا صوم. أي. شفت ما هو صوم استغفر الله، لأن يوم الاثنين إحنا بدينا بالصيام. أي. شفت قبل الصيام بيومين وأنا أصلي ما علي نظيفة. أي. خذنا عمرة جينا مكة، يوم جينا مكة يعني الله يكرمك شيء أصفر. ما أدري وش هذا. لا يؤثر عليك يا أم محمد ما دام إنه طهرتي تماما ثم ظهر منك، فهذا غالبا مع الجهد والسفر فما يؤثر عليك وصومك صحيح وعمرتك صحيحة إن شاء الله. أم ياسر تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك عليكم السهر. الله يبارك لنا وياك. هل يمكن المرأة أن تنزل إلى بلدها وهي في العدة؟ عدة الوفاة؟ إيه. هل عليها خطر لو بقيت في البيت الذي؟ لا ما في خطر، بس أهلها ما موافقين. طيب هي جالسة في البيت عندها أولادها. أيه عندها نعم أحد؟ نعم. لا ما يجوز، إذا تبقى الله تعالى يقول لا يخرجن من بيوتهن ولا يخرجن، ويقول متاعا إلى الحول غير إخراج. بس بدون محرم، إنه قاعدة هي وعيالها بدون محرم، عيالها صغار. كم أكبر عيالها؟ 12 سنة. يعني ما عندها أحد هنا يعتني بأمورها وكذا. عموما يعني شوفي يا أم محمد أم ياسر، إذا كان يعني أمورها هنا تحتاج إلى رجل معها، ما عندها يعني من يقوم بشأنها وشأن أولادها، وربما مرض أحد أولادها فجأة وهي امرأة وكذا، فتذهب وتكمل العدة عند أهلها لا بأس عليها. أما إذا كان هي قائمة بالوضع ولا عليها خطر فتتم في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، والله يغفر له ويرحمه ويجمعكم به في الجنة. أم أحمد تفضلي. مرحبا أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي لو سمحت أنا عندي سؤالين. تفضل يا أم أحمد. السؤال الأول، أنا تزوجت واحد زين وسبحان الله أهله مو براضين، فقاموا يسوون أعمال وسحر علشان يفرقون بيني وبين زوجي. إيه. زين فسبحان الله زوجي تأثر وايد بهالأعمال هاي. أيه. وصار ابتعد عني وفعلا طلقني طلقة. وعقب رجعني مرة ثانية، بس يعني حالته مش مستقرة، وهو شايف احنا يسوون للأعمال هاي ويشوفهم جم يصبون عند الباب وكل شيء، فشو حكم هالشيء؟ أم أحمد يعني مثل هذا أنا أقول لابد يا أختي يكون في أحد يدخل في الموضوع يصلح يجمع الأطراف كلها، لأن هذه مسألة يعني هي خلاف وفي اتهام لأشخاص، هل يثبت الاتهام ولا ما يثبت، هل هم فعلا هل الماء الذي سكبوه كان سحر ولا، يعني أحيانا اعتقادات معينة لذهاب العين. فأنا أشوف أختي أن يكون في أحد يصلح بينكم ويجلس ويعني يسمع من كل الأطراف. أخوي محمد تفضل، وصلى الله يجمع شملكم على الخير. محمد تفضل. مرحبا تفضل. مرحبا. السلام عليكم. مرحبا محمد وعليكم السلام الله وبركاته. تفضل. كيفك يا شيخ؟ أهلا وسهلا حياك الله. الله يحييك. معك الأخ محمد من الجزائر، بالضبط من ليستيل. مرحبا بك محمد تفضل. فضيل الشيخ عندي سؤالين بس. عندي الوالد يعني حاب يسأل عن اللحية. نعم. يعني عن حكم يعني حكم نزع اللحية يعني. حلقها يعني؟ حلق اللحية. أيوه. سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. ها؟ سأجيب ذلك إن شاء الله. بارك الله فيك عشان ما نطول عليك. بس طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول خالف المشركين أعفوا اللحى وحفوا الشوارب، ويقول عليه الصلاة والسلام لما أمر باتباع سنة عليه الصلاة والسلام قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، وغير ذلك. والله تعالى يقول في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلا يجوز طبعا الإنسان أن يحلق لحيته، وينبغي أن يترك ولو شيئا يسيرا في وجهه، يعني لأن العلماء اختلفوا في القص ولم يختلفوا في الحلق. الحلق أجمع العلماء على تحريمه، لكن لو الإنسان ترك ولو عوارض عارضين يسيرين على الأقل يسلم من الإثم الحلق. طيب أنا معي 1000 وزيادة سؤال. يقول لي شيخ إذا ممكن، أنا حلمت أني أغسل شعري، أنا ما أفسر أحلام حقيقة. يقول يا شيخ أرجو سؤالي، هل يجوز سباحة في رمضان؟ نعم لكن لا تشرب ماء. يعني هل يجوز الصلاة في غرفة بها امرأة بال40؟ ما هو واضح السؤال. يقول يا شيخ جاوبنا على الفيس إن شاء الله. يقول هل الرجل يؤثم ب، هل يجوز، يقول الشيخ كيف أسلم، أقول السلام عليك، إذا كان في شخص واحد أقول السلام عليك أو السلام عليكم كلاهما سواء، إن قلت هذا وهذا ما عليك. بس يقول ما حكم سجدة التلاوة أو سجدة الشكر إذا كانت المرأة في فترة الحيض؟ لا بأس في ذلك، وذلك أن سجود التلاوة سجود الشكر ليس له معنى، ليس له معنى الصلاة، ليس له أحكام الصلاة. يقول وشخص وقع في الزنا وهو غير محصن، هل يذهب لإقامة الحد عليه أم يكفيه التوبة؟ الزنا ذنب عظيم، هو هتك للستر بين العبد وبين ربه، والله جل وعلا يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فهو من أعظم المحرمات وأكبرها، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عذابهم يوم القيامة. لكن من وقع، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عليه، فإن من يبدي لنا صفحته نقم عليه حد الله تعالى. فأن تب يا الإنسان يتوب ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى ويسأل الله التوبة والمغفرة، وليس هناك داعي أن يذهب ويقول يا جماعة أقيموا الحد عليه. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على الحق والخير والهدى. غدا بإذن الله تعالى أيها الإخوة الكرام وبعد غد لنا حلقتان استثنائيتان عن وضع إخوتنا في الصومال، سأعرض بعض الصور، وسأعرض أيضا إذا الله يسر صور لي، أنا ذهبت إلى أفريقيا ليس إلى الصومال لكن ذهبت إلى بعض أماكن أفريقيا وسأعرض بعض الصور. وأيضا بإذن الله تعالى هناك حملة جزاهم الله خير الإخوة في دبي يعني سيقومون بها لجمع تبرعات لإخواننا، سأتكلم عن ذلك بإذن الله تعالى غدا. فألقاكم غدا في مثل هذا التوقيت إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يقبل منا ومنكم ويأجركم على متابعتكم. إلى لقاء آخر غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى و